لا يجوز أن يقال عن شخص بأنه أحد إلا الله جل وعلا. طبعا يطلق على الله جل وعلا شخص لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل الإثبات لا يقال على شخص أنه أحد إلا الله جل وعلا. نعم يقال على سبيل النفي، تقول: ما جاءني من أحد، تقول: ما جاءني من أحد، ما رأيت من أحد. نعم، لكن على سبيل الإثبات هذا لا يقال إلا على الله سبحانه وتعالى. يعني ما تقول عن ابن عباس أنه أحد في العلم. ابن عباس لا شك بحر من كبار علماء الصحابة، لكن له نظرة. طبعا الخلفاء الراشدون هم لا شك أجل من ابن عباس فضلا وعلما، وغير الخلفاء له أيضا نظرة رضي الله عنه، وإن كان هو البحر رضي الله عنه. فما يجوز أن تقول أن ابن عباس مثلا أحد في العلم، أو تقول عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أحد في الشجاعة، ما تقول ذلك. فأقول ما يجوز أن نقول مثلا خالد بن الوليد أحد في الشجاعة، لأن له نظرة. أما رب العالمين جل وعلا كما تعلمون هو الكامل في كل شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهو الواحد في كل شيء جل وعلا. فوحد ربك سبحانه وتعالى بأن تثبت له أفعاله جل وعلا وأسماءه وصفاته.